بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم اليوم الدين، أما بعد، فهذا هو يوم 18 من شهر رجب من عام 1437، ونكمل ما وقفنا عنده من قوله تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على رسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، وتأويل ذلك: قال موسى إن الله يقول إن البقرة التي أمرتكم بذبحها بقرة لا ذلول، ويعني بقوله لا ذلول أي لم يذللها العمل، فمعنى الآية إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض بأضلافها ولا سني عليها الماء فيسقى عليها الزرع، كما يقال للدابة التي قد ذللها الركوب قد ذللها الركوب أو العمل: دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال. ويقال في مثله من بني آدم: رجل ذليل بين الذل والذلة. وأسند عن قتادة قوله: إنها بقرة لا ذلول يقول صعبة لم يذللها عمل تثير الأرض ولا تسقي الحرث. صعبة لم يذلها عمل تثير الأرض ولا تسقي الحرث. وأسند عن السدي: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض يقول بقرة ليست بذلول يزرع عليها وليست تسقي الحرث. وأسند عن أبي العالية: إنها بقرة لا ذلول أي لم يذلها العمل تثير الأرض، يعني ليست بذلول فتثير الأرض، ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث. وأسند عن الربيع: إنها بقرة لا ذلول يقول لم يذلها العمل تثير الأرض يقول تبين الأرض بأظلافها ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث. وأسند عن الأعرج قال مجاهد قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث يقول ليست بذلول فتفعل ذلك. وأسند عن معمر عن قتادة: ليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ويعني بقوله تثير الأرض تقلب الأرض للحرث، يقال منه أثرت الأرض أثيرها إثارة إذا قلبتها للزرع. وإنما وصفها جل ثناؤه بهذه الصفة لأنها كانت فيما قيل وحشية. وأسند عن الحسن قال: كانت وحشية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وليس هناك شيء كثير في هذا، فقط إشارة إلى أن قوله تثير الأرض هو وصف لقوله لا ذلول، يعني معنى كونها ليست ذلولا فأعطى وصفا لها بقوله تثير الأرض، بحيث أن لو كانت تثير الأرض فإنها ستكون إيش؟ ذلول، يعني قد ذللت بالعمل، وما أنها لم تذلل بالعمل فإنها لا تقوم بإثارة الأرض ولا تسقي الحرث. طبعا ما ذكر عن الحسن أنها كانت وحشية هذا قول يبقى أنه محتمل، يعني احتمال تكون وحشية واحتمال ألا تكون، لكن الذي يظهر والله أعلم يعني من خلال قصة بني إسرائيل أنها بقرة كانت من البقر المعروفة، وأنها كانت عند واحد من بني إسرائيل كما سيأتي، بحيث أنهم لم يجدوها إلا عند واحد. ولو كانت وحشية فالغالب أن الوحشية لا تملك، لكن هذه فيما يظهر الله أعلم أن من البقر الذي يملك والله أعلم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى مسلمة، ومعنى مسلمة مفعلة من السلامة، يقال منه سلمت تسلم فهي مسلمة. ثم اختلف أهل التأويل في المعنى الذي سلمت منه، فوصفها الله تعالى بالسلامة منه، فقال مجاهد بما حدثنا وأسند عنه مسلمة يقول مسلمة من الشية، ولا شية فيها، لا بياض فيها ولا سواد. وأسند عن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن ابن جريج قال قال مجاهد مسلمة، قال مسلمة من الشية، لا شية فيها، لا بياض فيها ولا سواد. وقال آخرون مسلمة من العيوب. وأسند عن قتادة مسلمة لا شية فيها، أي مسلمة من العيوب. وأسند عن معمر عن قتادة مسلمة يقول لا عيب فيها. وأسند عن أبي العالية مسلمة يعني مسلمة من العيوب. وأسند عن الربيع بمثله. وأسند عن ابن جريج قال ابن عباس قوله مسلمة لا عوار فيها. والذي قاله ابن عباس وأبو العالية ومن قال بمثل قولهما في تأويل ذلك أولى بتأويل الآية مما قاله مجاهد، لأن سلامتها لو كانت من سائر أنواع الألوان سوى لون جلدها لكان في قوله مسلمة مكتفا عن قوله لا شية فيها. وفي قوله لا شية فيها ما يوضح عن أن معنى قوله مسلمة غير معنى قوله لا شية فيها. وإذ كان ذلك كذلك فمعنى الكلام أنه يقول إنها بقرة لم تذللها إثارة الأرض وقلبها للحراثة ولا السنو عليها للمزارع، وهي مع ذلك صحيحة مسلمة من العيوب. نعم واضح ما في شيء. القول في تأويل قوله تعالى لا شية فيها يعني بقوله لا شية فيها لا لون فيها يخالف لون جلدها، وأصله من وشي الثوب، وهو تحسين عيوبه التي تكون فيه بضروب مختلفة من ألوان سداه ولحمته. يقال منه وشيت الثوب فأنا أشيه شية ووشيا. ومنه قيل للساعي بالرجل إلى السلطان أو غيره واش، لكذبه عليه عنده وتحسينه كذبه بالأباطيل. يقال منه وشيت به إلى السلطان وشاية. ومنه قول كعب بن زهير تسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. والوشاة جمع واش، يعني أنهم يتقولون بالأباطيل ويخبرونه أنه إن لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم قتله. وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشية العلامة، وذلك لا معنى له إلا أن يكون أراد بذلك تحسين الثوب بالأعلام، لأنه معلوم أن القائل وشيت بفلان إلى فلان غير جائز أن يتوهم عليه أنه أراد جعلت له عنده علامة، وإنما قيل لا شية فيها وهي من وشيت، لأن الواو لما أسقطت من أولها أبدلت مكانها الهاء في آخرها، كما قيل وزنته زنة ووسيته سية ووعدته عدة ووديته دية. وبمثل الذي قلنا في معنى قوله لا شية فيها قال أهل التأويل. وأسند عن قتادة لا شية فيها أي لا بياض فيها. وأسند عن معمر عن قتادة مثله. وأسند عن أبي العالية لا شية فيها يقول لا بياض فيها. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لا شية فيها أي لا بياض فيها ولا سواد. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله. وأسند عن عطية لا شية فيها قال لونها واحد ليس فيها لون سوى لونها. وأسند عن السدي لا شية فيها من بياض ولا سواد ولا حمرة. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد لا شية فيها هي صفراء ليس فيها بياض ولا سواد. وأسند عن الربيع لا شية فيها يقول لا بياض فيها. نعم. قوله سبحانه وتعالى لا شية فيها أيضا فقط يعني ينبه إلى يعني معنى يذكره بعض المتأخرين، وقد نبه الطبري على يعني خطأه، وهو أنه لا شية فيها، بعضهم يقول لا علامة فيها، يعني لا علامة فيها من بياض أو سواد، فيدخلون لفظة لا علامة. والطبري نبه على أن الوشي بمعنى العلامة لا معنى له، لأن مادة الوشي يعني اللي هي مادة الوشي تدل على كما قال الواحد في البسيط على خلط لون، يعني ألوان يخلط بعضها ببعض للتزيين، هذا هو الأصل. فإذا كان كذلك فما زعمه بعض العربية أن الوشي المراد به العلامة فهو لا معنى له في هذه الآية، لأننا قلنا لا شية فيها لا علامة فيها، هذا ليس مرادا، وأن المراد لا يختلط بها غير لونها، يعني لون واحد لا يختلط بها لون آخر، يعني ليس فيها بياض ولا سواد ولا حمرة، لأن الشيء الذي يكون فيه البياض والسواد والحمرة يقال عنه موشى، يعني وشي بهذه الألوان، فإذا إذا كان فيها أكثر من لون فيكون إيش موشا وفيه شيء، أما إذا كان لون واحد فليس فيه شيء. وبناء على هذا لا معنى للتعبير بالعلامة في هذا الموطن، لا معنى للتعبير بالعلامة في هذا الموطن، وإنما المراد أنه كما قال لا لون فيها يخالف لون جلدها، فلو كان فيها غير لون جلدها لصارت شية كما نفى الله سبحانه وتعالى عنها ذلك في قوله لا شية فيها. أيضا من باب الفائدة في اللغة سمي الواشي واشيا لتزويقه وتزيينه للكلام، كما يزوق ويزين الثوب بالألوان، يعني فصار فيه مشابهة بين عمل الواشي وبين الثوب الموشى، يعني كان الواشي يزين للسلطان ما يقوله من الكلام ضد من وشى به ليقنع السلطان، فكذلك الثوب أيضا إذا كان فيه أكثر من لون فإنه يعتبر ماذا؟ يعتبر موشا، فكأن الواشي يأتي بضروب من الكلام وأنواع منه ويحسنها لأجل أن يقنع يعني السلطان بما يقول من الوشاية. وكما تلاحظون ليس عند السلف قول آخر في قوله لا شية فيها، بخلاف مسلمة كان فيها شيء من الخلاف. نعم. القول في تأويل قوله تعالى قالوا الآن جئت بالحق، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله قالوا الآن جئت بالحق، فقال بعضهم معنى ذلك الآن بينت لنا الحق فتبيناه وعرفنا أية بقرة عنيت، وممن قال ذلك قتادة وأسند عن سعيد عنه قال قالوا الآن جئت بالحق أي الآن بينت لنا، وقال بعضهم ذلك خبر من الله جل ثناؤه عن القوم أنهم نسبوا نبي الله موسى صلوات الله عليه إلى أنه لم يكن يأتيهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك. وممن روي عنه معنى هذا القول عبد الرحمن بن زيد، وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد اضطروا إلى بقرة لا يعلمون على صفتها غيرها وهي صفراء ليس فيها سواد ولا بياض، فقالوا هذه بقرة فلان الآن جئت بالحق، وقبل ذلك والله قد جاءهم بالحق. وأولى التأويلين عندنا بقوله قالوا الآن جئت بالحق قول قتادة، وهو أن تأويله الآن بينت لنا الحق في أمر البقرة فعرفنا أيها الواجب علينا ذبحها منها، لأن الله جل ثناؤه قد أخبر عنهم أنهم قد أطاعوه فذبحوها بعد قيلهم هذا مع غلظ مؤنة ذبحها عليهم وثقل أمرها، فقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإن كانوا قد قالوا بقولهم الآن بينت لنا الحق هراء من القول وأتوا خطأ وجهلا من الأمر، وذلك أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كان مبينا لهم في كل مسألة سألوها إياه ورد رادوه في أمر البقرة الحق. وإنما يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك. لو عدتها نعم. كان مبينا لهم في كل مسألة نعم. وذلك أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم كان مبينا لهم في كل مسألة سألوها إياه ورد رادوه. لا سألوها إياه ورد رادوها عطف على كل في كل وفي كل رد يعني. ورد رادوه في أمر البقرة الحق. وإنما يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك أو مبينا يعني عندي مبينا. يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن عندي مضروب على مبينا شيخنا مبينا عندي الطباعة غير واضحة ونفس القضية لكنه مبينا مبينا لن نعيدها على صاحب يعني على المتكلم أو الذي طبعا قال له موسى عليه الصلاة والسلام مبينا نعم. يعني عائدة للحق مبينا يكون على الحق مبينا على القائل نعم فهي مبينا لا مبينا أقرب نعم. إنما يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك نعم. أحسن الله عليكم. وإنما يقال الآن بينت لنا الحق لمن لم يكن مبينا قبل ذلك. فأما من كان كل قيله فيما أبان عن الله تعالى ذكره حقا وبيانا فغير جائز أن يقال له في بعض ما أبان عن الله في أمره ونهيه وأدى عنه إلى عباده من فرائضه التي أوجبها عليهم. الآن جئت بالحق كأنه لم يكن جاءهم بالحق قبل ذلك. وقد كان بعض من سلف يزعم أن القوم ارتدوا عن دينهم وكفروا بقولهم لموسى الآن جئت بالحق، ويزعم أنهم نفوا أن يكون موسى أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل ذلك، وأن ذلك من فعلهم وقيلهم كفر. وليس الذي قال من ذلك عندنا كما قال، لأنهم أذعنوا بالطاعة بذبحها، وإن كان قيلهم الذي قالوه لموسى جهلة منهم وهفوة من هفواتهم. نعم. في قوله سبحانه وتعالى قالوا الآن جئت بالحق، طبعا ذكر قولين، القول الأول لقتادة والقول الثاني لابن زيد، وهما متقاربان، لأن قتادة يقول الآن بينت لنا، بعد ابن زيد قال وقيل ذلك والله قد جاءهم بالحق، يعني أنه من قبل قد جاءهم بالحق، وهذا هو الصحيح، معنى أنه يعني من أول ما قيل لهم أن الله أمركم تذبحوا بقرة هو قد جاءهم بحق، ولكنهم شددوا وماطلوا فشدد الله عليهم. طبعا في آخر الآية اللي عندنا الآية هنا قال الله سبحانه وتعالى قالوا أن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون، فلما قال فذبحوها دل على أنهم قد أتوا الفعل، وإن كانوا في أسلوبهم لإتيان الفعل في المجادلة والمخاصمة قد وقعوا في منكر من الأمر، لكنه لا يوصلهم إلى حد ماذا؟ إلى حد الكفر مثل ما ذكر عن هذا الذي قال بعض من سلف. طبعا أنا حاولت أبحث عنه من هو لعلي أظفر به، فلم أظفر به، ولا كذلك بالقائل من أهل العربية الذي سبق أن ذكره في صفحة 109، وقد زعم بعض أهل العربية أن الوشية العلامة. فإذا المقصود أن هؤلاء اللي هم بنو إسرائيل قد وقعوا في خطأ على نبيهم لما ماطلوه، وأن الحق أصلا كان من أول الأمر واضح بأنهم لو ذبحوا أي بقرة لأجزأتهم كما قال السلف بلا خلاف بينهم. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني بقوله فذبحوها فذبح قوم موسى البقرة التي وصفها الله لهم وأمرهم بذبحها، ويعني بقوله وما كادوا يفعلون أيقاره أن يدعوا ذبحها ويتركوا فرض الله عليهم في ذلك. ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم في ذبح ما أمرهم بذبحه من ذلك. فقال بعضهم ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها وبينت لهم صفتها. ذكر من قال ذلك. وأسند عن محمد بن كعب القرظي في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون قال لغلاء ثمنها. وأسند عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي فذبحوها وما كادوا يفعلون قال من كثرة قيمتها. وأسند عن أبي معشر عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس في حديث فيه قول ذكر أن حديث بعضهم دخل في حديث بعض قوله فذبحوها وما كانوا يفعلون لكثرة الثمن أخذوها بمثل مسكها ذهبا من نار المقتول فكان سواء لم يكن فيه فضل فذبحوها. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس فذبحوها وما كانوا يفعلون يقول كادوا لا يفعلون ولم يكن الذي أرادوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. وكل شيء في القرآن أكادوا أو كادوا ولو فإنه لا يكون وهو مثل قوله أكاد أخفيها. وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه إلى موسى. الصواب من التأويل عندنا أن القوم لم يكادوا يفعلون ما أمرهم الله به من ذبح البقرة من خلتين كلتيهما إحداهما غلاء ثمنها مع ما ذكر لنا من صغر خبرها وقلة قيمتها، والأخرى خوف عظيم الفضيحة على أنفسهم بإظهار الله نبيه موسى صلوات الله عليه وأتباعه على قاتله. أما غلاء ثمنها فإنه قد روي لنا فيه ضروب من الروايات. وأسند عن السدي قال اشتروها بوزنها 10 مرات ذهبا فباع حبها إياها وأخذ ثمنها. وأسند عن محمد بن سيرين عن عبيدة قال اشتروها بملء جلدها دنانير. وأسند عن مجاهد قال كانت البقرة لرجل يبر أمه فرزقه الله أن جعل تلك البقرة له فباعها بملء جلدها ذهبا. وأسند عن مجاهد قال أعطوها صاحبها ملء مسكها ذهبا فباعها منهم. أعطوا صاحبها ملء مسكها ذهبا فباعها منهم. نعم. وأسند عن عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهبا يقول اشتروها منه على أن يملأوا له جلدها دنانير ثم ذبحوها فعمدوا إلى جلد البقرة فملأوه دنانير ثم دفعوها إليه. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال وجدوها عند رجل يزعم أنه ليس بائعها بمال أبدا فلم يزالوا به حتى جعلوا له أن يسلخوا له مسكها فيملؤوه له دنانير فرضي به فأعطاهم إياها. وأسند عن الربيع عن أبي العالية قال لم يجدوها إلا عند عجوز وإنها سألتهم أضعاف ثمنها فقال لهم موسى أعطوها رضاها وحكمها ففعلوا واشتروها فذبحوها. وأسند عن عبيدة قال لم يجدوا هذه البقرة إلا عند رجل واحد فباعها بوزنها ذهبا أو مثل مسكها ذهبا فذبحوها. وأسند عن عبيدة السلماني قال وجدوا البقرة عند رجل فقال إني لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا فاشتروها بملء جلدها ذهبا. وأسند علي بن زيد قال جعلوا يزيدون صاحبها حتى ملأوا له مسكها وهو جلدها ذهبا. وأسند عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. وأما ما قلت قبل وأما رواية عكرمة قبلها سطر. نعم. وأما صغر خطرها وقلة قيمتها فإن الحسن بن يحيى حدثنا وأسند عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير. وأما ما قلنا من خوفهم الفضيحة على أنفسهم فإن وهب بن منبه كان يقول إن القوم إذ أمروا بذبح البقرة إنما قالوا لموسى أتتخذنا هزوا لعلمهم بأنهم سيفتضحون إذا ذبحت فحالوا عن ذبحها. وأسند عن وهب بن منبه وكان ابن عباس يقول إن القوم بعد أن أحيى الله الميت فأخبرهم بقاتله أنكرت قتلته قتله فقالوا والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآية والحق. وأسند عن ابن عباس من طريق العوفيين. طيب عندنا الآن في قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون، طبعا أورد الطبري الآن عندنا 3 قضايا في قول فذبحوها وما كادوا يفعلون، ثم طبعا ذكر الآثار لأنه قال ثم اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله كادوا أن يضيعوا فرض الله عليهم في ذبح ما أمرهم بذبحه، فقال بعضهم ذلك السبب كان غلاء ثمن البقرة التي أمروا بذبحها وبينت لهم صفتها، هذا القول الأول. القول الآخر لم يكادوا أن يفعلوا خوف الفضيحة، هذان الآن قولان. الطبري يرى أنهما قولان محتملان، أنهم ما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وما كادوا يفعلون أيضا خوف الفضيحة، لأنه لا مانع أن يجتمع هذان السببان في آن واحد، لا مانع أن يجتمع هذان السببان في آن واحد. وأشار إلى أنه سيروي ضروب من الروايات فيما يتعلق بغلاء ثمنها، وكما قال يعني حتى الإشارة إلى ضروب الروايات نجد مثلا في أول رواية أوردها عن السدي أنه قال اشتروها بوزنها 10 مرات، معنا نجد الروايات الأخرى تقول بملء جلدها دنانير، والروايات أغلبها على هذا أنهم ملأوا جلدها دنانير بعد سلخها. أيضا الروايات بعضها تقول أنها كانت عند رجل وبعضها تقول كانت عند عجوز، وهذا أيضا لا يؤثر على الروايات، يعني لا العدد يعني بكم باعوها يؤثر ولا اختلافهم عند من كانت يؤثر، لأنه أيضا قد تكون كما هو بعض الروايات أنها عند يعني رجل وأمه، فيكون أحدهم عبر عن الرجل الآخر عبر عن الأم العجوز. والمقصود الآن أن هذه الروايات بجميعها يعني هذه الروايات بجميعها تثبت أنهم قد ملأوا جلد البقرة ذهبا، ولا يوجد روايات أخرى عن السلف في هذا المقام، ولهذا قولهم في هذا الباب يكون ماذا؟ يكون حجة. لكن بعض من يعترض على المروي سيقول لك هذا إيش؟ من الإسرائيليات، وأنه ليس هناك خبر عن معصوم في مثل هذا، لكن نقول لا، العصمة جاءت لهذا الخبر من اتفاق الجميع عليه، يعني من اتفاق الجميع عليه، فكون الجميع يتفقون على هذا فهذا دلالة على أن هذا له أصلا. طبعا صغر خطرها وقلة قيمتها هذا من حيث أصلها الذي يخبر عنه عكرمة لما قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير، لا يقصد أنهم شروها 3 دنانير، وإنما يقصد والله أعلم أن أصل ثمنها كان كم؟ 3 دنانير، لكن الرجل غالى بسعرها لما صارت هي البقرة المطلوبة. وكذلك ما قاله في خوف الفضيحة أورده عن وهب بن منبه، وهذا أيضا كما قلنا محتمل أن يكون فعلوا هذا لأجل هذا ولأجل ذاك. قوله كان ابن عباس هل فيما قاله وكان ابن عباس يعني قول ابن عباس من طريق عطية في إشكال؟ لأنه هنا الآن هذه العبارة كما سبق بيانه أنه في كثير من الأحيان إذا بين المعنى وأورد هذه العبارة وكان فإنها كان إشارة إلى ماذا؟ إلى تضعيف القول وإن لم يعترض عليه بنص صريح، يعني أنه من طرائق تضعيف القول عنده أنه بعد أن يذكر المعنى ويستقر المعنى عنده إذا قال وكان فلان فهو في الغالب أنه يكون ماذا؟ يكون تضعيف للقول، ولا يبعد أن يكون القول من رواية عطية العوفي عنده في هذا المقام المعنى الموارد فيها فيه ضعف، لأنه قال إن القوم بعد أن أحيى الله الميت فأخبرهم بقاتله أنكرت قتالته قتله، فقالوا والله ما قتلناه بعد أن رأوا الآيات والحق، يعني معنى أنه كان وعده إلى من؟ إلى اللي هم القتلة، يعني كان وعد الأمر إلى القتلة، والأمر ويعود إلى من؟ إلى بني إسرائيل، فذبحوها وما كادوا يفعلون، معنى أنه ليس لها علاقة الآن بماذا؟ بالقتلة، وإنما الآية مرتبطة بالذين ببني إسرائيل عموما. نعم. هذا ليس له علاقة بالتفسير، إنما هو لماذا نقول أنه ضعيف؟ لأنه لا يمس معنى الآية أو أحد القرآن في الآية. طيب إيش معناه يعني مجرد حكاية؟ إنما قال لك أنه يتكلم عن حال القتلة. يمكن أنا قلت لك إذا كان هذا فهو على الأقل أنه يكون في نوع من الاعتراض، يعني أنه بالطريقة أسلوب اعتراض، إذا كان مجرد حكاية يعني لم يتبين أنه يعترض عليه فيكون مجرد حكاية. نعم. اللي هو أنهم خافوا الفضيحة، نفتضيحة. ممكن أيضا يكون كلام ابن عباس مؤيد لكلام وهب، ممكن. نعم شيخ. وقول في تأويل قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، يعني بقوله جل ثناؤه وإذ قتلتم نفسا واذكروا يا بني إسرائيل إذ قتلتم نفسا، والنفس الذي قتلوها هي النفس التي ذكرنا قصتها في تأويل قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقوله فادارأتم فيها يعني فاختلفتم وتنازعتم، وإنما هو فتدارأتم فيها على مثال تفاعلتم من الدرء، والدرء العوج، ومنه قول أبي النجم العجلي خشية طغام إذا هم دثر يأكل ذا الدرء ويقصي من حقر، يعني ذا العوج والعسر، ومنه قول رؤبة بن العجال أدركتها قدام كل مدره بالدفع عني درء كل عنده، ومنه الخبر الذي حدثنا وأسند عن السائب قال جاءني عثمان وزهير بن أمية فاستأذنا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلم به منكما، ألم تكن شريكي في الجاهلية؟ قلت نعم بأبي أنت وأمي، فنعم الشريك، كنت لا تماري ولا تباري، يعني بقوله لا تباري لا تخالف رفيقة وشريكك ولا تنازعه ولا تشاره، وإنما أصل فتدارأتم ولكن التاء قريبة من مخرج الدال، وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الثنيتين، ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين، فأضغمت التاء في الدال فجعلت دالا مشددة، كما قال الشاعر تولي الضديع إذا ما استافها خصرا عذب المذاق إذا ما اتابع القبل، يريد إذا ما تتابع القبل، فأضغم إحدى التاءين في الأخرى، فلما أضغمت التاء في الدال فجعلت دالا مثلها سكنا، فجلبوا ألفا ليصلوها إلى الكلام بها وذلك إذا كان قبله شيء لأن الإدغام لا يكون إلا وقبله شيء، ومنه قول الله جل ثناؤه: حتى إذا اداركوا فيها جميعا. إنما هو تداركوا، ولكن التاء منها أضغمت في الدال فصارت دالا مشددة، وجعلت فيها ألف إذا وصلت بكلام قبلها ليسلم الإدغام. وإذا لم يكن قبل ذلك ما يواصله وابتدأ به قيل تداركوا وتثاقلوا فأظهروا الإدغام، وقد قيل يقال اداركوا وادارؤوا، وقد قيل إن معنى قوله فاداراتم فيها فتدافعتم فيها من قول القائل درأت هذا الأمر عني، ومنه قول الله ويدرأ عنها العذاب بمعنى يدفع عنها العذاب. وهذا قول قريب المعنى من القول الأول، لأن القوم إنما تدافعوا قتل قتيل فانتفى كل فريق منهم أن يكون قاتلا، كما قد بينا قبل فيما مضى من كتابنا هذا. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله فادارأتم فيها قال أهل التأويل. نعم، قبل قول أهل التأويل بس نأخذ الأفكار التي أوردها. طبعا لاحظوا في قوله فادارأتم، طبعا أطال في يعني في معنى فادارأتم وشواهد ذلك، وذكر أنه أصله من تفاعلتم من الدرء، وأورد شاهدين من رجز أبي النجم العجلي ورؤبة بن العجاج، ثم أورد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يمكن أن نقول إن هذا الحديث طريقة الطبري فيه تدل على أنه ضعيف عنده، بحيث أنه لم يرده أصالة وإنما أورده أحد الشواهد، فصار عنده الآن شاهدان من الشعر والثالث اللي هو الحديث. والحديث عند يعني أهل العلم بالحديث فيه كلام وهو مضطرب كما هو موجود عندنا في المتن في الحاشية، قال وهذا اضطراب لا يثبت به شيء ولا تقوم به حجة، وذكروا مراجع في هذا. طبعا بعد ذلك رجع إلى أصل أو قضية مرتبطة بما يمكن نقول عنه بالصوتيات أو التجويد، وهي ادارأتم، جعل أن أصلها من تدارأتم، يعني أصل الكلام تدارأتم، أدغم التاء في الدال، لكن ما يأتي في الكلام إدغام في أول الكلام بدون ما يكون قبله ألف، إذن هذه الألف جاء بها من أجل الإدغام فقط، يعني أصل الكلام إيش؟ تدارأتم. لما أرادوا أن يدغموا التاء في الدال يعني سبقوه بهمزة وصل فيكون ادارأتم ادارأتم، إذا حذفت الألف رجعنا إلى الأصل اللي هو إيش؟ تدارأتم. طبعا هو قال إن ولكن التاء قريبة من مخرج الدال، طبعا التاء قريبة من مخرج الدال، ثم قال وذلك أن مخرج التاء من طرف اللسان وأصول الثنيتين، أت أصول الثنيتين المقصود منابت الثنيتين، واللسان يكون من داخل الفم، يعني ما يقع على بداية اللحم الذي تكون إيش الثنيتان يعني مغروزتان فيه أو مغروزتين فيه، ومخرج الدال من طرف اللسان وأطراف الثنيتين. طبعا المشكلة هنا في التعبير أنه الآن أصول الأطراف أطراف الثنيتين هي الرؤوس هنا، لكن لا نقول أد أد إنما نقول أد. الحقيقة أن الدال والتاء على التحقيق الدال والتاء على التحقيق تخرجان من مخرج واحد من مخرج واحد، ومن لا يرى وجود مخرج يرى أن كل حرف يخرج من مكان خاص سيجعلهما من مخرجين متقاربين، بمعنى أنه كل حرف له مخرجه الذي يخصه. ولهذا قال الناظم من المتأخرين يقول والحصر تقريب، يعني حصر المخارج بعضها مع بعض تقريبا، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، يعني كل حرف له مكان دقيق، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف آسف والحصر تقريب وفي الحقيقة لكل مخرج أو حرف نعم بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف مخرج يخصه، يعني كل حرف، والتحقيق أن كل حرف له مخرج، لكن لتقارب هذه المخارج فيما بينها في بعض الأحيان يقولون أنها تخرج من كذا، فالطاء والدال والتاء تخرج من مخرج واحد على التحقيق، الطاء والدال والتاء، هكذا هو عند السيبوي، لكن لا أعرف هل عند الكوفيين رأي آخر هو اللي حكاه سيبوي، هذا يحتاج إلى مراجعة، يعني لم أراجع هذه المسألة، والمسألة طبعا صوتية، لكن اللي يفيدنا فيها أو الذي أريد أن ننتبه له أن علماءنا رحمه الله تعالى مع أن كتابه ليس كتاب تجويد الآن ولا كتاب مرتبط بالقراءات، لأنه بيّن هذا الأمر، لأن فيه لفظة إذا رأتم كيف يفهم السامع كيف دخلت التاء في الدال، كيف جاء الإدغام، لأن التاء والدال من الأحرف يقع فيها ماذا؟ يقع فيها إدغام، يعني مثل أجيبت دعوتكما، سبقت التاء الدال والتاء ساكنة والدال متحركة، فجاز الإدغام هنا مثل أجيبت دعوتكما، أو العكس أيضا الدال مع التاء كما في قول قد تبين. فمثل هذه الصوتيات تجد أن لها أثرا في فقط بيان أصل الكلمة، وأنه أصله من تدارأتم، يعني أعاد الكلمة إلى أصلها ثم كيف حصل هذا الإدغام، ومثلها إذ ثاقلتم وأمثالها أن أصلها تثاقلتم. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بموضوع يعني تأصيل اللي هو فكرة الصوتيات مرتبطة بإدارأتم. طبعا من قواعد المرتبطة بهذا في الصوتيات أن الإدغام لا بد أن يكون أو في الغالب أن يكون الأول حرف إيش ساكن والثاني إيش متحرك، فتدارأتم هذا متحرك ومتحرك وفي أول الكلام فلم يحصل الإدغام، فلما أدخلت الألف صارت الدال ساكنة، آسف التاء، إتدارأتم ساكنة، فصارت التاء ساكنة والدال إيش متحركة، فجاز الإدغام حينئذ، يعني جاز الإدغام حينئذ. نعم. ونحو الذي قلنا في معنى قوله فتدارأتم فيها قال أهل التأويل، وأسند عن ابن أبي مليح عن مجاهد في قول الله فتدارأتم فيها قال اختلفتم فيها، وأسند عن ابن أبي مليح عن مجاهد مثله، وأسند عن ابن جريج وإذ قتلتم نفسا فتدارأتم فيها قال بعضهم أنتم قتلتموه وقال الآخرون أنتم قتلتموه، وأسند عن ابن زيد في قوله فتدارأتم فيها قال اختلفتم وهو التنازع تنازعوا فيه قال هؤلاء أنتم قتلتموه وقال هؤلاء لا، وكان تداروهم في النفس التي قتلوها كما حدثني، وأسند عن ابن أبي مليح عن مجاهد قال صاحب البقرة رجل من بني إسرائيل قتله رجل فألقاه على باب ناس آخرين فجاء أولياء المقتول فادعوا دمه عندهم فانتفوا أو انتفلوا منه شك أبو عاصم، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بمثله سواء إلا أنه قال فادعوا دمه عندهم فانتفوا ولم يشك فيه، وأسند عن قتادة قال قتيل كان في بني إسرائيل فقذف كل صف منهم حتى تفاقم بينهم الشر حتى ترافعوا في ذلك إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأوحى الله إلى موسى أن اذبح بقرة فاضربه ببعضها، فذكر لنا أن وليه الذي كان يطلب بدمه هو الذي قتله من أجل ميراث كان بينهم. نعم، لو تفتح صفحة 23 تقرأ قال أبو جعفر، لأنه كل روايات بنفس المعنى. قال أبو جعفر فكان اختلافهم وتنازعهم وخصامهم بينهم في أمر القتيل الذي ذكرنا أمره على ما روينا من عن علمائنا من أهل التأويل هو الدرء الذي قال الله جل ثناؤه لذريتهم وبقايا أولادهم فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. نعم، طبعا فقط نقف عند يعني عند هذه المسألة وهي قوله الذي ذكرنا أمره على ما روينا من علمائنا من أهل التأويل. وهذه المسألة التي يريد أن ننبه عليها هي حفاوة الإمام الطبري بالمروي عن علماء أهل التأويل بالمروي عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ولم يتوقف في هذا على أنه إيش من بني إسرائيل أو يقول إن هذه إيش إسرائيليات، بل كما نلاحظ أنه احتفى بهذا المروي وحكم بما فيه من المعنى، وهو أنه حصل خلاف بين بني إسرائيل وأنهم تدارؤوا القتيل، أنهم تدارؤوا القتيل. وطبعا نلاحظ أن السلف أجمعوا على أن هذه الآية من المؤخر الذي حقه التقديم. لماذا؟ لأننا نحن إذا رجعنا الآن إلى بداية القصة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لم يبين الله سبحانه وتعالى في بداية القصة لماذا يذبحون بقرة ولا لا، فكأنه إذن قدم المؤخر، يعني بمعنى صار المؤخر هو المقدم والمقدم مؤخرا، فكان المعنى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تحذرون، فأمرناكم بماذا؟ أن تذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك الموت إلى آخره. يعني هذا الآن معنى الآيات، يعني أن الآيات تتوجه على هذا النمط، بمعنى أن إذا رجعنا إلى تفسير السلف نفهم من تفسيرهم ورواياتهم أن المسألة فيها تقديم وتأخير، فحصول القتيل هو بداية الأمر، وحصل أنهم ادارأوا فيه كل واحد أو كل قوم يدعون أن الآخرين هم الذين قتلوا، فأمرهم الله بذبح بقرة لكي يكون بذبح البقرة أن يضربوا ببعضها، فلما ضربوا ببعضها أحياه الله وأخبر من قتله ثم مات. إذن هذا هو ترتيب القصة. بعض المتأخرين يعني ادعى خلاف ذلك، يعني وادعى أنهما يعني قصتان منفصلتان، وهذا فيه لا شك فيه ماذا؟ فيه إشكال، لأنه اعتراض على يعني على كل من سبقه من علماء الأمة، كل من سبقه من علماء الأمة على أن قصة القتيل وقصة البقرة واحدة. وهذا الاستدراك يلزم منه تجهيل كل السابقين، وأن كل السابقين لم يفهموا ترتيب هذه القصة ومراد الله سبحانه وتعالى فيها. فالقاعدة كما سبق قررنا أكثر من مرة أنه في مثل هذا الحال مثل هذا القول يحمل بطلانه في ذاته. لماذا؟ لأن القول به يلزم منه أن كل من سبق لم يفهم مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا غير ممكن. يعني دعوة أو كل قول يلزم منه تجهيل السابقين وأنهم لم يفهموا مراد الله فهو قول يدل على بطلانه بذاته، يدل على بطلانه بذاته. وهذه المسألة مع أنها من الوضوح المكان، بعض الناس يقول إذا كانت هذه المسألة بهذا فلماذا وقع فيها فلان، لماذا وقع في فلان؟ طبعا أسباب الوقوع في مثل هذا يعني أسباب متعددة، قد أحيانا ترجع إلى الأشخاص، وقد أحيانا ترجع إلى المنهج، يعني ترجع إلى المنهج في قضية التلقي. وسبقا أشرت إلى بعض هذه الأسباب، ومن أشكل الأسباب التي يظنها بعضهم أن خلاف السلف في أمر ما يجيز مخالفتهم. قد لاحظت بعض المعاصرين إذا رأى السلف يختلفون فإنه يجيز مخالفتهم، بل ويجيز إبطال جميع أقوالهم، يعني يجيز إبطال جميع أقوالهم. فهذا لا شك أنه خطأ وخلل، لأنه لو سألنا هل يجوز عندك عقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى أنزل آية تتلى أو آيات تتلى وخلال 14 قرن لم يفهمها أي واحد، ثم جاء واحد في القرن 14 أو 15 وهو الذي فهم هذه الآية وفتق معانيها؟ لا يمكن، يعني لا يمكن، هذا من المستحيل، يعني هذا من المستحيلات. لكن مع وضوح هذه الصورة ذكرتها لكم، إلا أن قد نجد حتى من الفضلاء من يقع في مثل هذا، يعني من يقع مثل هذا. ومعرفة الإنسان أو معرفة القارئ بمثل هذه القاعدة تجعل أو تقيه من أن يقع في تخطئة السابقين بهذا الأسلوب أو بغيره، بحيث أنه إذا نظر مثل هذا القول يعتمد على أن ما قاله أهل التأويل مثل ما قال الطبري ما على ما روينا عن علمائنا من أهل التأويل أنه على العين والرأس، وأن نفهم القرآن من خلال ما فهمه، يعني من خلال ما فهمه. أما إذا قال يجوز، هذا نأتي في مشكلة إيش أخرى، قال يجوز أن أن أن يعني يجهل هؤلاء، وما المانع؟ وهذا قد وقع، يعني بعضهم يقول ما المانع أن لا يكون هؤلاء قد فهموا، يعني ما إيش مشكلة؟ طبعا المشكلة أنك تدعي أن الله أنزل كلاما لا يفهمه العرب هؤلاء، ولا يفهمون مراد الله منه، وأن هؤلاء كل هذه الأمة جاهلة، هذا محال، لا يمكن، يعني لا يمكن أن يقال بهذا القول. فإذا كل قول يلزم منه إبطال كلام السلف فإنه يدل على بطلانه في ذاته، يدل على بطلانه في ذاته. نعم. لا، فقلنا اضربوه ببعضها، هذا متى صار؟ لا ما يخال لو استمر، لكن المدارة ما دام بدأت أولا، يعني في قتيل قتل، لأنه يعني السؤال عن لماذا يذبحون بقرة؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت الآن هل فهمت من بداية الآيات أن مسألة مرتبطة بالقتيل؟ يعني قصة القتيل ذكرت بعد قصة إيش؟ البقرة، مع أن قصة القتيل هي بداية إيش؟ أو هي سبب الأمر بذبح البقرة، فإذا في تقديم متأخر من هذه الجهة. نعم. طبعا الأسلوب التقديم والتأخير من أساليب اللي مستخدمة في العربية وفي القرآن أيضا موجود، وطبعا الأقسام نذكر سبقا ذكرنا في التقديم والتأخير أنه على أقسام، يعني منه قسم يتعلق بفهم المعنى بحيث أن لا يفهم المعنى إلا بالقول بالتقديم والتأخير، وفي قسم مرتبط ببلاغة يعني ببلاغة الكلام، وهذا كثير جدا، يعني اللي مرتبط ببلاغة الكلام كثير جدا، لكن اللي يعنينا نحن منها على الأقل هو قضية التقديم والتأخير، قصدي اللي هو قضية المتعلق بالتفسير أو بفهم المعنى، لأنه الآن نحن الآن بناء على نفهم أن سبب الأمر بذبح البقرة هو القتيل هذا وما حصل فيه من التدافع بين بني إسرائيل. نعم. القول في تأويل قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون، ويعني بقوله والله مخرج ما كنتم تكتمون والله معلن ما كنتم تسرونه من قتل القتيل الذي قتلتم ثم ادراكم فيه. ومعنى الإخراج في هذا الموضع الإظهار والإعلان لمن خفي ذلك عنه وإطلاعهم عليه، كما قال الله تعالى ذكره ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، يعني بذلك يظهره ويطلعه من مخبئه بعد خفائه. والذي كانوا يكتمونه فأخرجه هو قتل القاتل القتيل، كما كتم ذلك القاتل ومن علمه ممن شايعه على ذلك حتى أظهره الله وأخرجه فأعلن أمره لمن لا يعلم أمره. وعنا جل ذكره بقوله تكتمون تسرون وتغيبون، كما حدثنا وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله والله مخرج ما كنتم تكتمون قال تغيبون، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ما كنتم تكتمون ما كنتم تغيبون. القول في تأويل قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، يعني دل ذكره بقوله فقلنا لقوم موسى الذين ادارأوا في القتيل الذي قد قدم وصفنا أمره اضربوا القتيل، والهاء التي في قوله اضربوه من ذكر القتيل ببعضها أي ببعض البقرة التي أمرهم الله بذبحها فذبحوها. ثم اختلف العلماء في البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة وأي عضو كان ذلك منها، فقال بعضهم ضرب بفخذ البقرة القتيل ذكر من قال ذلك، وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ضرب بفخذ البقرة فقام حيا فقال قتلني فلان ثم عاد في ميتته. وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال ضرب بفخذ البقرة ثم ذكر مثله. وأسند عن عكرمة فقلنا اضربوه ببعضها قال بفخذها فلما ضرب بها عاش وقال قتلني فلان ثم عاد إلى حاله. وأسند عن خالد بن يزيد عن مجاهد قال ضرب بفخذها الرجل فقام حيا فقال قتلني فلان ثم عاد في ميتته. وأسند عن عبيدة ضرب المقتول ببعض لحمها وقال معمر قال قتادة ضربوه بلحم الفخذ فعاش فقال قتلني فلان. وأسند عن قتادة قال ذكر لنا أنهم ضربوه بفخذها فأحياه الله فأنبأ بقاتله الذي قتله وتكلم ثم مات. وقال آخرون الذي ضرب به منها هو البضعة التي بين الكتفين. ذكر من قال ذلك. وأسند عن السدي فقلنا اضربوه ببعضها فضربوه بالبضعة التي بين الكتفين فعاش. فسألوه من قتلك فقال فقال لهم ابن أخي. وقال آخرون الذي أمروا أن يضربوه به منها عظم من عظامها. وأسند عن أبي العالية قال أمرهم موسى أن يأخذوا عظما منها فيضربوا به القتيل ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتله ثم عاد ميتا كما كان فأخذ قاتله وهو الذي أتى موسى فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال آخرون بما حدثني. وأسند عن ابن وهب قال قال ابن زيد ضربوا الميت ببعض آرابها فإذا هو قاعد قالوا من قتلك قال ابن أخي قال وكان قتله وطرحه على ذلك السر أراد أن يأخذ ديته. والصواب من القول في تأويل قوله عندنا فقلنا اضربوه ببعضها أن يقال أمرهم الله جل ثناؤه أن يضرب القتيل ببعض البقرة ليحيى المضروب، ولا دلالة في الآية ولا خبر تقوم به حجة على أي أبعاضها التي أمر القوم أن يضربوا القتيل به. وجائز أن يكون الذي أمروا أن يضربوه به هو الفخذ، وجائز أن يكون ذلك الذنب وغضروف الكتف وغير ذلك من أبعاضها، ولا يضر الجهل بأي ذلك ضرب القتيل ولا ينفع العلم به، مع الإقرار بأن القوم قد ضربوا القتيل ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله. فإن قال قائل وما كان معنى الأمر بضرب القتيل ببعضها؟ ليحيى فينبئ نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم والذين ادارأوا فيه من قاتله. فإن قال قائل وأين الخبر عن أن الله جل ثناؤه أمرهم بذلك لذلك؟ قيل ترك ذلك اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام الدال عليه نحو الذي ذكرنا في نظائر ذلك فيما مضى. ومعنى الكلام فقلنا اضربوه ببعضها ليحيى فضربوه فحي، كما قال جل ثناؤه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، والمعنى فضرب فانفلق يدل على ذلك قوله كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. أكمل أسنان الله. القول في تأويل قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى وقوله كذلك يحيي الله الموتى مخاطبة من الله عباده المؤمنين واحتجاج منه على المشركين المكذبين بالبعث، وأمرهم بالاعتبار بما كان منه جل ثناؤه من إحياء قتيل بني إسرائيل بعد مماته في الدنيا. فقال لهم تعالى ذكره أيها المكذبون بالبعث بعد الممات اعتبروا بإحياء هذا القتيل بعد مماته، فإني كما أحييته في الدنيا فكذلك أحيي الموتى بعد مماتهم فأبعثهم يوم البعث. فإنما احتج جل ذكره بذلك على مشرك العرب وهم قوم أميون لا كتاب لهم، لأن الذين كانوا يعلمون علم ذلك من بني إسرائيل كانوا بين أظهرهم وفيهم نزلت هذه الآيات، فأخبرهم جل ذكره بذلك ليتعرفوا علم من قبلهم. القول في تأويل قوله تعالى نعم ويريكم آياته لعلكم تعقلون يعني جل ذكره ويريكم الله أيها الكافرون المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله من آياته وآياته أعلامه وحجده الدالة على نبوته لتعقلوا وتفهموا أنه محق صادق فتؤمنوا وتتبعوا. نعم طبعا عندنا في القتيل أو الجزء الذي ضرب به القتيل نفس القضية نرجع إلى قضية المنهج. يعني السلف لم يتأخروا عن ذكر الجزء هذا، ولو كان هذا من العلم الذي يتكلف والعلم الذي لا يراد لما تجاسروا عليه، بمعنى أنه الآن ما يأتي واحد يقول إن هذا الجزء الذي ضرب به القتيل مثل ما قال الطبري رحمه الله تعالى أنه لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به. نقول الكلام هذا صحيح أنه لا يضر الجهل به ولا ينفع العلم به، لكن السؤال كيف تعامل السلف معه؟ نجد أنهم أيضا تتابعوا على ذكر هذا الجزء الذي ضرب به من البقرة ولم يتأخروا عن ذلك أو يتوقفوا فيه، مما يدل على أن الخوض في مثل هذا جائز. يعني إذا سألتك ما الدليل على جواز الخوض في مثل هذا الأمر تقول فعل السلف، وأنهم بطبقاتهم الثلاثة الصحابة والتابعين وتبع التابعين في كل طبقة نجد أن هناك من فسر وتكلم عن هذا الجزء أو هذا البضع، لكن بما أنه وقع بهم خلاف وليس عندنا دليل يمكن أن نستدل به ونسأل على ما هو البضع بالضبط نقول هنا الله أعلم جائز مثل ما قال الطبري، والطبري دقيق في هذا الأمر. يعني أحيانا يعترض على بعض أقوالك مثل الموطن يجوز، لأن أحد عبارته يقول ولا دلالة في الآية، هذا ما في الآية دلالة واحد، ولا خبر تقوم به حجة، هذا اثنين، على أي أبعاضها التي أمر القوم بأن يضربوا القتيل به وجائز. يعني شو مع اعتراضه هذا نقول ما في دليل، لكن نقول جائز أن يكون هذا أو هذا أو هذا. ثم أضاف لك أنه مع ذلك هذا لو علم ما يعني إن قلت أنه فخذ البقرة أو قلت أنه مثلا غيره ما يؤثر، يعني لا ينفع العلم به ولا يضر الجهل به، بل إن المقصود الأعلى اللي ذكره الطبري هو أن الله ضربه أن بني إسرائيل ضربوه ببعض من هذه البقرة فأحياه الله، وإذا قال مع الإقرار اللي هو هذا الكلام اللي هو ظاهر النص بأن القوم قد ضربوا القتيلة ببعض البقرة بعد ذبحها فأحياه الله، إذن المقصود الموجود في ظاهر الآية نص عليه، هذا متفق عليه ما في خلاف أصلا لأنه هو نص الآية، لكن إذا جئنا نحدد نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا لأنه فيما ذكر، يعني يحتمل شيء مما ذكر. لكن أيضا ينبه الطبري إلى هذه القاعدة أنه كون الله هذا علم ما يؤثر، يعني لو قال اضربوه بفخذها مثل ما لو قال اضربوه بيدها ليس له أثر، إذن هو المقصود اضربوه ببعض من هذه البقرة، يعني اضربوه ببعضها. وحتى أيضا تلاحظ أنه لم يحدد البعض هذا، فقد يكون ضربوه بالفخذ أو بغير الفخذ فجاء الوصف، أو قد يكون أخذوا من كل طرف شيء وضربوا بها الله أعلم، يعني لا نستطيع أن نجزم بشيء من هذا، ويبقى الأمر على التجويز الذي ذهب إليه الطبري رحمه الله تعالى. ولعلنا نقف عند هذا، وسيكون طبعا هذا هو آخر يعني درس في هذا الفصل بإذن الله تعالى، ونلتقي إن شاء الله إن يسر الله وأعان في بداية الفصل القادم بعد أشهر. نعم الموتى هذه هي حقيقية، هل الموتى هل تقرأ فيها شيء من المشاهد في البقرة؟ في البقرة في البقرة هذا طبعا هو القتيل ما ندري عنه ماذا رأى وماذا كذا، لكن هو موت حقيقي يعني قتل ثم أحياه الله ثم مات، وغيرها كلها فيها موت حقيقي، حتى الذي قالهم الله موتوا ثم أحياهم، لكن هذه ليست حياة البرزخ، هذه لأنه يعني اللي موتوا ثم أحياهم غير، أو الذي مات والله ميت عام ثم بعد، هذا ليست الموت النهائية، وإنما تكون حياة البرزخ غير الموت النهائية، فتكون هذه هذا موت استثنائي لا حكم له. الله حيكم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.